واجب. جمعة واجب أم لا؟ واجب. طيب عندي سؤال محدد حالك يعني هذا انه كنت متفق انا وشباب انه نيجي مثلا الساعة معينة نيجي عشان نيجي على المجلس هذا. كنت متفق انت مع جماعة عشان الساعة مثلا الساعة 7 ان نيجي على المجلس نجتمع عشان نيجي هون بسيارة عشان حضور الاجتماع. وكنا متفقين يعني ان الغسل يصير قبل عشان الانسان يدرك. فاطبق علي النوم وما صحيت فصحيت متأخر. فقمت وتوضعت قلت بلاش تروح علي الصلاة عشان أصلي صلاة الفجر لأنه صلاة في وقتها إذا لا. فشفت الجماعة بدهم يروحوا وقالوا لنا يعني إذا تأخرت خلاص نروح ندشرك. فأنا قلت الأفضل إنه جلسة علم إن شاء الله مباركة فإني آجي قبل ما أتصل فما إذا يجب علي ذلك. ما دام إنك في هذه الجزئية التي وقعت لك واجتهدت فيها لنفسك فأنت مأجور على كل حال إما أجرين وإما أجر واحد فالخطب سهل. أما إذا كنت لم تجتهد هذا الاجتهاد الذي يجب على كل مسلم أن يجتهد لخصوص نفسه حيث لا يوجد هناك من يسأله ولا يتمنى أحد من جواب هذا لأنه يجوز أن يجتهد في كل مسألة. لا الإنسان على وضوء فجر الجمعة يجب عليه الوضوء أن يضلع يصلي الجمعة على وضوء فجر الجمعة لا ويصلي كمان العصر والمغرب والعشاء بنفسه.